أنه لو قيل إن جماعة لا تقتل بالواحد، نعم، لازم أن يشترك الناس في قتل شخص من أجل أن يسقط عنهم القصاص. يمكن يشتري ضمائره يجي تعال شاركون في هذا الرجل، أنا أريد أن أقتله، شاركون من أجل أن لا يجب علينا القصاص. وهذه مسألة عظيمة يدرع بها الحكم. هذا إثبات. أما الجواب عن دليل المعارض فقد ذكرنا أن القصاص لا يمكن تبعضه. هل يمكن تبعضه حتى نقول مثلا أنه يقتل من كل واحد ربع قتله؟ ما يمكن. ولذلك إذا اختيرت الدية كيف نوزع عليهم؟ ها؟ نوزع بالقسط حسب حاله. نعم. لا ما يفعل الدية. القصاص عن النفس بالنفس. وهذا قتل نفسا بالمشاركة. هذه السجارة موجية. نعم. ذكرتم بآية الفرقان المقبول يذكر إذا كان القاسي فوق النصوص، واستدلتم بآية الفرقان في حق الله عز وجل. لا، عام. من الذي جعلها عامة؟ ولا يقول نفسه لا تحرم الله على الحق، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخزيه هانا إلا من تاب. لا نعطيه الله قصدنا مو من يسقط حقه، معناه ان الله يتحمله عنه عن هذا التائب. يعني يتحمل حتى المقطوع عن هذا التائب. نعم. نعم. اتفق المقطوع بسقوط القصاص لكن اختلف في الدية. بعضهم لا يريد، فاعفو عنه. كيف؟ بعضهم يريد الدية وبعضهم لا يريد. ما احد يجبر عليه. يعني شيخ عندها الدية مقصد كامل، او مثلا ياخذون نصيبهم فقط من الدية. يعني مثلا كانوا اثنين، واحد منهم عفا والثاني معك، فأنت قلت اثنين لكم تفتيها. لا، نصف فقط، ومن ديها ثانية. لا، نصف. هي كل ميراث تماما، توزع كل ميراث. لو كان معهم زوجة كلها الربع والثلث، هم لها السدس والثلث حسب الحال. نعم. بارك الله فيك. يجوز المقتول أن يأخذ الدية. هل يجوز ان يمكن في بعض ولا قصاص ولا اي شيء. كيف قاتل؟ ما هو ممكن يمكن القتل، وبعد ذلك يحكم على الادله. يقول اهل المقتول ما كان عندنا كان يدور، وهذا ما قدر ابحث عن القتل. طيب، وبالتالي معناه انه يحتاج الى اقامه البينه. فلا، يحتاج الى اقامه البينه. لا بد من بين ان هذا الرجل قتل صاحبه. هم قبضوا عليه يعني بالشك انه هذا مشتبه انه قتل. ما يكفي. ما يكفي. اقول هذا لا يكفي. اللي فاهم السؤال وانت ما فهمت الجواب. السؤال الشيخ انه رجل قتل رجل. اي نعم. ولا هؤلاء يعني تقول لم لن يرفع الامر الى الحكومه. مو لان لم يرفع قبض عليه خلاص انتهى. قبض على الرجل انتهى هو في طيب. ويعني توقف عليه سنه سنتين طبعا ما يرفع زين طيب. فيعني قال هذا الرجل قبض عليه وحصل طبعا قال ما اقتدر. انا اقتدر. طيب. لازم من يده انه يرفع الدين. طيب. لانه اصحاب يعني تنقل معه اهل القبيل على انهم يعصوا الدين. وإذا قال ما قتلته تطلق الحكومة؟ إذا قال ما قتلته وتبين أنه كان في المكان في مكان ما وتبين أنه كان في مكان وقت وقوع الجريمة فيتركوه وموقف عليها دلة ما عليها دلة طيب. إلا عليه شبهة يعني قبض عليه شبهة في هذا الحال لا بأس أن يقول ما قتلته لكن يتأول يعني ممكن يعني يلكت ممكن لا مو يلكت يتأول طيب. مثلا قاتل يوم الأحد كان ما قتلته يعني يوم السبت. ما أكيد هم عارفين هذا. كيف؟ أكيد هم يعرفوا هذا. ما هم عارفين. الحكومة وش تدري؟ هذا في القلب. لا لا ما يقول. في القلب. هذا هو التأويل الذي ترده. في القلب. يقول والله ما قتلته وهو يضمر يعني يوم السبت وكان القتل يوم الأحد. أو والله ما قتلته يعني في السوق. والقتل كان في البيت يضمر في قلبه وأهل القتيل كذلك يمكن يقول ما قتل نعم أهل القتيل يتنازلون يتنازلون نعم إذا عفى أولياء المقتول من القصاص إلى البيع فرفض القاتل إلا القصاص هل يجبر على البيع؟ الخيرة لأولياء المقتول يجبر على البيع لا خيرة للقاتل نعم رجل قتل رجل ومعك أولياء المقتول وبعد فترة تربط به جماعة فقتلوا القاتل هل يقتلون؟ نعم يقتلون لأن أولياء المقتول لما عفوا صارت نفس القاتل معصومة نعم مقتول في الجنة إن شاء الله كانوا مسلم كيف زوج المقتول المقتول راح له أخوان مقتول يقول نعم أنه خطأ وإلا المراجعة تقول هذا لا يجوز لأن المهر إنما يكون للمرأة المهر لا يكون للمرأة إن اختارت المرأة ذلك لا بأس طيب أقول لك لا أصلا كيف يجب يأخذون مهر المرأتين والمهر للمرأة كيف كيف يسلق قلت لك بارك الله فيك إذا قالوا نحن لا نقبل القصاص إلا بدية كاملة وتزوج بالمرأتين معنى ذلك الآن إن المهر ما رجع للمرأتين فلا نعم كيف هنا لا هم ذلك لنا هذه المراجعة ليه ما قصدنا من أجله يعني ها كيف نواجه الدرس القادم ونشوف القسم هل يمكن ولا ما يمكن طيب يكون إلى حديث ربيع القسم الأول إلى حديث ربيع ولا طويل مش عيب أن رجلا طعن رجلا هذا النص طيب إذا انتهى القادم إن شاء الله هو هذا مراجعة نص إلى عمرو بن شعيب لا

لا قصاص. لماذا؟ لأن الحرب غير معصوم. تمام. نعم. إيش؟ ألا يكون القاتل، ألا يكون المقتول والدا للقاتل، كذا؟ نعم، والدا، ألا يكون المقتول والدا للقاتل. ها. إذن حرر العبارة عن قلت انتفاء الولادة، حررها. لأن يعني إذا قلت انتفاء الولادة معناه أنه لا قصاص بين من بينهما ولادة. نعم أحسن، ألا يكون القاتل والدا للمقتول. ما هو الدليل؟ طيب، وفيها فيها أيضا نظر، هذا أثر في تعليق أن الوالد سبب لوجود الولد، نعم، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا لإعدامه. طيب، هل في هذا الشرط خلاف شرابي؟ نعم. نعم. ها؟ فإن القاتل هو يقتل. نعم. ولو قال القاتل والد المقتول. لعموم قوله تعالى والنفس بالنفس. نعم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون. نعم. وأما التعليل. طيب ماذا نجيب عن حديث لا يقتل والد بالولد؟ أما الحديث ضعيف. فضعيف. وعلى فرض صحته إن هذا يكون الغالب، لأن الوالد غالبا يقتل ولده متعمدا هكذا من السبب، إنه يكون أما قطعا أو شبه عمد. فتكون شبه يعني. نعم. طيب، والتعليل؟ والتعليل يرد عليه بأن الوالد هو سبب قتله. نعم. لأن الولد لم يكن سببا لإتلاف الوالد هكذا، بل الوالد هو الذي كان سبب إتلاف نفسه. طيب، باقي علينا أيضا. نعم. البينة. إيش؟ البينة. لا لا، هذه البينة طريق ثبوت فقط. نعم. المساواة. المساواة في إيش؟ المساواة في بين القاتل والمقتول. لا، إحنا ذكرنا تو أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين. طيب، يعني إذن ألا يقتل القاتل المقتول في الحرية، فلا يقتل الحر بالعدل. ما هو الدليل؟ نعم. طيب، هذه الآية لو قتل عبد حرا هل يقتل؟ إذا استدلنا بالآية لا يقتل، لأنه يقول حر بحر وعبد بعبد. هذا يدل على القتل، قتل الحر بالعبد، وأنت تقول وأن تريد الاستدلال على أنه لا يقتل الحر بالعبد. نعم. لا، أنت استدل له، نقول ما هو الدليل؟ هذه يدل على قتل الحر بالعبد، ونحن نجي الآن أن لا يقتل الحر بالعبد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الحر بالعبد. نعم، يعني ما يذكر عن الرسول أنه قال لا يقتل الحر بالعبد. طيب، وفيها أيضا تعليق. نعم. أن العبد متقوم. نعم. أن ضمان العبد في القيمة كالبهيمة، وضمان الحر في الديع، ولا يمكن يتساوى هذا مع هذا، لأن ضمان العبد كضمان البعير الذي يتلف والشاة وما أشبه ذلك. نعم. ماذا تقول يا خالد، هل هذا صحيح أو لا القول؟ لماذا؟ طيب، ما في الحديث هذا فقط؟ ومن قوله تعالى قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس بالنفس، وقوله قول الله تعالى النفس بالنفس عن النفس بالنفس.

النفس يتيم كامله. نعم. ويسبب ذلك المرأة وغير مسلم. لا، المرأة لأن ديتها نصف الدية. نعم نصف الدية. طيب. العبد في ذلك. لا، العبد قيمته مستثنى أيضا. العبد مقوم بمنزلة البهيمة. نعم. إذا تشاجر الناس الأول من الآخر من الثاني أكثر من لو فرضنا أنه ضربه فأشل يده، أشل يده وأشل عينه، قطع عينيه وقطع أنفه وقطع عينيه، ثلاثية ثلاثية ما شاء الله. لا والله لا قدر، لا قدر، ما يفرح بذا يا شيخ. نعم. إيش؟ نعم. ها؟ اليد الأصابع فيها دية، كل الأصابع، يعني لو قطع من مفاصلها السفلى ففي دية، لو قطع الكف بأصابعه ففي دية، لو قطع الذراع مع الكف والأصابع ففي دية، يعني ما تتعب الزيادة، لو قطع من الكتف فدية واحدة. نعم. وفي الواحد نصف الدية. الأصل الأصل إنه آذي منه رجلي. ويمشي على رجل واحدة. بالعبد أكاد. وقطع رجله. هذا يكون أذهب منفعة المشي. والعلماء يقول ما عليه إلا نصف الدية. ما فيه إلا العين. العين الواحدة تكون مقام عينه. والرجل الواحدة لا تقوم مقام رجل واحدة، فليس فيها إلا نصف الدية. فقط. نعم. قول الله تعالى وأثنى عليه في أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. هذه الآية نص عليها شرعا. إيش؟ يعني معمولة هي لأهل الكتاب من اليهود. نعم. ولكن نعمل بها الحديث. نعم. صلى الله عليه وسلم لأن ذو الله خصال. نعم. فلماذا ما نقول إن إن فقع عينه فقعنا عين وإن جذع أنف جذع أنف جذع أنف؟ نقول هكذا. هذا الحديث في بيان الديات فقط، أما القصاص إذا تمت الشروط فإنه يقتص منه، يعني لو فقع عين شخص اليمنى فقعنا عينه اليمنى، لكن لو فقع اليمنى فإننا لا نفقع اليسرى. طيب لو فقع الأعور الذي له عين اليمنى يمنى عين الصحيح، عين الصحيح شو يا جماعة؟ إنسان أعور له عين يمنى، فقع عين إنسان سليم اليمنى، يعني يمنى بيمنى، هل نقتص من الأعور؟ لا نقتص منه. وبعض العلماء يقول نقتص بعموم الآية العين بالعين، وعينها الثانية العورة مين منا؟ من الله، فنقتص منه. ولكن بعض العلماء يقول لا نقتص، لأن هذا يؤدي إلى ذهاب النظر، لأن العين الواحدة تكون مقام ثنتين، فلا نقتص لكن نلزمه بتفدية كاملة عوضا عن عينه. وهذا هو المشهور من المذهب وهو أقرب الأقوال. نعم. هنا لو فرضنا أن قيمة العبد أكثر من دية الحر مرتين أو ثلاث تؤخذ كامل. نعم. نعم. القصبة ما جاء، القصبة ما أتاه، ما أتاه هنا، لكن لماذا تقسم الدية على هذه الأربعة؟ سيكون ربع دية في المال وربع في ربع، لأن الرسول قال في المنخرين الدية، في المنخرين في الدية هنا، فإذا المدار على المارن الذي هو اللين من الأمن. وأما القصبة القصبة لأنها بينهما. فقالوا إذا كان الرسول جعل المنخرين وهما جداران يحميان الأنف فالقصبة أيضا جدار يقوم بها الجداران. لا القصبة اللي هي العظم ما فيها دية، فيها حكومة، يعني الفرق واحد مقطوع أنفه المارن ثم جاء شخص وجنى على هذه القصبة فليس فيها دية. نعم داود ايش قلنا إذا قتل إذا قتل الدية يخرج بينه وقف بينه، لماذا نذهب للجنة وقف بينه؟ ماذا كان الفرق جماعة؟ قتله به لأن النفس بالنفس واختلاف الدية لأن العبد يباع ويشترى فهو بمنزلة السلع. ها إلا أنا صحيح. نعم. قلنا أن شروط الاحتفاظ أن يكون ألا يكون القاتل أفضل غير المسلم إذا قتل كافر. نعم. الأديان غير المسلم أفضل. لا. سواء. دين واحد. في هذا البعد دين واحد. نعم. لا هذا يدخل في دية المنافع. نعم. وشاب نعم إيه؟ قال العلماء انه يقدر هذا الحر كانه عبد صليب غير مقطوع ثم يقدر كانه عبد مقطوع مقطوع العضو فما بين القيمتين ياخذ مثل نسبته من الدية من دية الحر. فإذا كان هذا العبد قيمته سليما 1000 ريال وقيمته مقطوعا 900 ريال فالنسبة هي العشر فيعطى 10 ريال. نعم يوسف. نعم لا بارك فهل على سنة يعني مع النساء. نعم هو ايه ما في شكل لان الصغير مرفوع له القلب. اي نعم نعم نعم لا العضو الزائد يعطى القاطع اجرة اذا كان لم يتضرر المقطوع ما في شيء لم يجده إلا خيرا. نعم آت محمد وصيق الضريض نعم يا آدم ها؟ طيب نعم الدليل على أنهما لا ينتفعان ليس فيهما حركة يعني ما فيهما إلا الجمال والوقاية. لا نعم إيش اللحية هذه الشعور من جنس المنافع وفيها خلاف. نعم بارك الله فيكم. من المعلوم أن المسلم إذا فعل مكفرا خرج من الإسلام ويقتل إلى سنة الشروط فهل أهل الكتاب الآن هم أهل الكتاب لأنهم الآن يفعلون مكفرات وأهل التثليث ومن يعبد المسيح هم أهل الكتاب أم كفار؟ هم أهل الكتاب أليس أهل الكتاب؟ أليس الله تعالى سماهم أهل الكتاب وهو يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ومسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة في نفس السورة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وفي نفس السورة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أين؟ لقد كفر هنا

هي لكن القصاص ما هو تمام أن تؤكل كبده لأنها حرام. طيب إذن يشق بطن، هل تغسل الكبد؟ هل تغسل الكبد؟ كبد هذا الجاني المهم انه ما تصل بالمقتول. خالد ليش؟ من يتدى عليكم؟ هذا نعم. ولهذا الفقهاء قالوا بأنه لو قتل غلاما متلوم ضمره لا يجوز أن يقتل. لا لا على غير. وكذلك شرب الخمر. هذا شيء آخر. لكن هذا الآن اعتدى عليه فأبان كبده وأكلها. لكن نقول هذا محرم ولا يمكن نفعله. لكن إبانة الكذب. لم يفعل هذا المقدر عليه. تعرف أحد ما حصل فيها قدرة بعدها ما هي بالغزوة. نعم ما هو إذن إذا لابد أن نعرف نعرف هل أكل من كبد ذاك بعد أن مات أو قبل. أيوه ما هو برضه ما أصله برضه نسأل الله على كل حال. نعم تبان وكبدة مع لأنه أبان كبدة. مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000